وسبحوه بكرة وأصيلا. الله أكبر، الله أكبر. يا سبحوا بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم. هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وَأَلَّا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يكون أهلكت مالا لبدا أيحسب أن ألم نجعل له عينين الله أكبر الله أكبر ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فك رقبة تشك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. أولئك أصحاب الميمنة. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بكل وحي أوحيته أو قضاء قضيته أو سائل أعطيته أو غني أفقرته أو فقير أغنيته أو ضال هديته، وأسألك باسمك الذي وضعته على الأرض فاستقرت وعلى السماوات فاستقلت وعلى الجبال فرست وعلى الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار، أسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وأن تجعله شفيعاً لنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الأحزاب وقصار السور، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك والذي ننقله لكم من مسجد الحاج صالح محمد صالح بقرية العلوية مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.